بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضة المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين. وهذا مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المسألة سبقت الإشارة إليها بالأمس، وهو أن اللفظ يحمل على المعنى الشرعي، يعني ألفاظ الشارع، فإن لم يكن ثمة معنى شرعي فإنه يحمل على المعنى العرفي. والعرف قسمان: عرف خاص وعرف عام، والمقصود هنا عرف المخاطبين بهذا الخطاب، وليس المقصود عرف غيرهم، فإن لم يكن فالمعنى اللغوي كما قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجدي. هذا هو الراجح هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، أن ألفاظ الشارع تحمل على المعاني الشرعية. فهنا التخفيف المذكور في هذا الحديث ليس له معنى شرعي خاص، فإذا انتقلنا إلى العرف لا نجد له معنى أيضا في العرف، معنى التخفيف في العرف، ونرجع إلى معناه اللغوي، فالتخفيف معروف، فماذا يقال في مثل هذا؟ يقال: التخفيف لا يرجع فيه إلى الأعراف الحادثة قطعا، ولو كان له معنى عرفي في معهودنا، لأنه في ألفاظ الشارع إنما تحمل على المعنى العرفي إذا كان هو المتعين المعنى العرفي عند المخاطبين، وذلك فيما إذا كان للفظة معنى في العرف، كما يقال مثلا: اللحم معناه معروف في كلام العرب، لكن الشارع إذا أطلقه نظر في المعنى الشرعي، فإن لم يوجد نظر إلى المعنى العرفي، ما هو المعنى العرفي بالنسبة للمخاطبين؟ هل يدخل فيه مثلا الشحم أو لحم خنزير حرمت عليهم لحومهما؟ فما معنى اللحم إذا أطلقه؟ لو قال: والله لا أكل لحما، فألفاظ الناس تحمل على أعرافهم، إن كان لهم عرف خاص في بلد أو أهل فن من الفنون حمل على عرفهم، وإن لم يكن لهم عرف خاص حملت على المعنى اللغوي، إذا لم يكن لهم عرف لا خاص لهم حملت على المعنى اللغوي، وهكذا. فهنا التخفيف ينبغي أن يضبط بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد أمر بالتخفيف وكانت صلاته إلى تخفيف، فننظر كيف صلى فنعرف التخفيف. ولو قلنا إن هذا يرجع إلى ذوق الناس واعتبارهم واختلاف أحوالهم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان وما إلى ذلك، فهنا ستكون الصلاة العوبة بيد الناس. طيب، تفضل. ولأنه مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا، أو كما يعتادونه، وما أعلم أحد من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيح عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر، هو هذا، وليس المراد وكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد هذا الوصف الذي ذكره، بمعنى أنه لا زال مع الليالي والأيام يخفف حتى انتهى إلى شيء يسير. لأن هذه الأحاديث المذكورة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان ربما يقرأ الطور أو يقرأ بقاف أو نحو ذلك كان في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت صلاته بعد، يعني بعد الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل رضي الله تعالى عنها لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، وزيد رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة. يعني طول الطولين، يعني أطول السورتين الموصوفتين بذلك، وهي سورة الأعراف والأنعام، الأعراف والأنعام أو الأنعام و نعم الأعراف والأنعام، وقيل غير هذا، الله أعلم. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سألة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في أنه لما أدركته سألة ركع، هذا هو المقصود. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه إذا قرأ سورة أنفذها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقرأ مقاطع، نعم، فإنما كان من هديه أنه يقرأ السورة كاملة، فأخذته سألة فركع عليه الصلاة والسلام. وقراءته صلى الله عليه وسلم بمثل الطور في المغرب لم يكن عادة له عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا يقرأ بمثل ذلك، ولكن الغالب أنه يقرأ بقصار المفصل كما عند النسائي وغيره. وكذلك في الفجر ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه يقرأ بطوال المفصل، ثبت أنه قرأ إذا زلزلت في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية.

فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع مع كون الجمعية بالكسر أحسن الله عليك مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثيرة. وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. الخلاصة من هذا أن الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف خلافا لما كان عليه أهل الرهبنة، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخفيف، وكان إذا سمع المرأة إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا التخفيف ينبغي أن يضبط بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كيف كان يصلي، فيفسر هذا التخفيف بهديه عليه الصلاة والسلام لا بحال الناس الذين يثقل عليهم قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر مثلا أو غير ذلك. فهذا هو المقصود. وابن القيم رحمه الله كما قلت لكم الأمس يدور حول هذا المعنى بكلام طويل يحتج فيه على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصلاة. فهذا هو الشاهد من سياق هذه الروايات في هذا الباب. وأما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الآن انتهى الاستطراد، رجع إلى الموضوع مرة ثانية. لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الديارات ولا الديارات؟ الديارات كيف؟ أمس قلت لكم، سأل أحد الإخوان هل هو دير أو دير، قلت الذي أعرف أنه دير وهذا غلط، رجعتها فإذا هي بالفتح دير، وهي مسكن الراهب أو الراهبة. الدير الجمع رأيت الله ما رأيت هذا الجمع الديارات، لكن لها صيغ في الجمع غير هذا. ولم أتتبع على كل حال، شوف القاموس، لكن الأظهر بالتخفيف لا بالتشديد. والديارات ولا والله ما عندي علم بهذا، لكن هذه كلمة هل هي في الأصل عربية أو لا الله أعلم، لكن كلمة الدار إذا كانت مأخوذة منها، لأنهم جعلوها في الواوي، لا جعلوها في الياء، وإلا فالكلمة التي بالواو دور هذه تدور أصل هذه الكلمة الدار على الشيء المكان الذي يرجع إليه الإنسان بعد انتشاره في حاجاته فيقال للبلد والمحلة يقال البلد المحلة يقال لها دار، ومنه قيل للمدينة الدار، صار علما بالغلبة عليها الذين تبوا الدار والإيمان. فهذا أصلها، وقد تطلق على المسكن أو المنزل الذي يسكنه الإنسان، هذا بالواو دارا، لكن هنا جعلها في الياء. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب. هو هذا ضابط التشديد، إما بالزيادة على دين الله عز وجل، وإما بالنقص منه، إما بأن الإنسان يوجب على نفسه أشياء أو على الناس لا تجب عليهم، أو يدعي استحباب أشياء لم يستحبها الشارع، أو أنه يحرم أشياء ما حرمها الشارع. هذا هو التشديد، وليس التشديد هو التزام حدود الله عز وجل التي حدها، وإنما هذا هو الواجب على الإنسان. فإذا كان الإنسان مضيعا لحدود الله عز وجل فهو فاسق، وهذا المعنى يحتاج الناس إلى معرفته، لأن كثيرا منهم يظنون أن التزام حدود الله هو التشديد، وأن تتبع رخص الفقهاء والتفلت من حدود الله عز وجل أن هذا هو التسهيل والتيسير. فهذا الضابط هنا يبين حقيقة التسهيل والتشديد. تفضل. ها؟ كيف؟ الدار المحل يجمع البناء والعرصة كالدارة وقد تذكر والجمع يجمع يعني المباني زين، والعرصة، العرصة هي الفضاء خارج البنيان. والجمع أدأر وأدور وآدر وديارة وديران ودوران ودورات وديارات وأدوار وأدورة. والبلد ومدينة النبي عليه الدير، هو الدير يا شيخ، ما هو بالمكان اللي ذكر بالمعنى المعروف. هذا في الواوي ولا لا؟ إلا بلى. لا ليس هو، ليس هو. جت شيئا صح. والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله، إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. يعني أن الإنسان إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، إما بالشرع فالذي ينذر يجب عليه أن يفي بهذا النذر، يقول أنا نذرت أن أصوم سنة، نقول صوم سنة، أنا لا أستطيع وعندي عمل وعندي، نقول أنت الذي أوجبت هذا على نفسك، ما أحد أوجب عليك، فيجب عليك الوفاء به. وكذلك أيام نزول الوحي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فيأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يوجبه الشارع مثلا فيوجبه بناء على مسألته. فرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله؟ إن الله كتب عليكم الحج. ما قال لهم في كل سنة. فيأتي رجل بين الحضور يقول في كل عام يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه لو قالها لا وجبت. فهذا في أيام نزول الوحي، أيام التشريع، وبعد اكتمال الوحي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لأحد أن يفهم هذا، يعني بعض الناس يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فيبقى على عماه وعلى جهله ويفعل ما راق له من أجل أن لا يسمع الحكم، ويظن أنه إن سمع الحكم لزمه، وإن لم يسمعه وبقي جاهلا أن ذلك لا يلزمه مع تفريطه، وهذا غير صحيح. حكم يلزمه. لهذا الشاطبي رحمه الله ذكر أنواع الناس من هذه الحيثية، من حيث تلقي الأحكام والسؤال عنها، ومن يأخذها مأخذ أهل الأهواء، ومن يأخذها المأخذ الصحيح. فالمأخذ الصحيح أن يسأل قبل أن يعمل ليأتي بالعمل على وجهه، هذا هو الصحيح. والطائفة الأخرى هم الذين يسألون بعد العمل، يعمل ثم يسأل. هذا بالنسبة للشرع. وأما بالقدر فنسأل الله العافية، مثل الذي يوسوس فيحدث له ذلك، يعني الوسواس يحدث له أمورا أخرى تنتج عنه. فكما هو معروف أن السيئة تجر السيئة، وكذلك إذا خرج الإنسان عن الحد المشروع فإن ذلك يجر نظائره، فيبدأ شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد لا يطاق. وقد رأينا أناسا لا يصلون الفرض أصلا، والسبب هو الوسواس، يتوضأ حتى يخرج الوقت، كل ما توضأ وخرج رجع، كل ما توضأ حتى يخرج الوقت من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب وهو لم يصلي، ولا زال الشيطان بهم حتى ظن أنه لا يطهر أبدا، ومن ثم كان يخاف أن يصلي، لأنه يخاف أن يصلي وهو غير طاهر. وما درى أنه إن كانت حاله حقيقة فإنه يصلي وإن كان حدثه مستمرا، يصلي على حاله، وإن كانت ذلك من باب الوسواس فهم باب أولى. لكن هؤلاء لا يقبلون فتوى ولا تعليم. فعلى كل حال، كذلك ما يفعله بعضهم عند قضاء الحاجة من السلك وما إلى ذلك من الأشياء التي لربما يفعلونها، فيحدث لهم ذلك عللا من السلس مثلا بسبب هذه التصرفات المتكلفة، فيقعون في إشكالات وحرج في طهارتهم وعبادتهم. وأما بالقدر نقرأ الدير كيف؟ كلمتين هي الدير. تفضل. يا الدير خان النصارى وجمعه أديار. ماشي. دير بالفتح. وفي معجم المقاييس أنه مسكن الراهب أو الراهبة. دير. وأما بالقدر فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في بأسباب تشدد الأمور. أحسن الله لك. بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة. هو هذا مثل ما قلت لكم، ما ذكره بعض الفقهاء من أنه

ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: أتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها، في الكفار كلها، في الكفار كلها، كلها في الكفار. في الكفار كلها. وأيضا ما روى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذ القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا. يعني هنا أخبر أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى هذه الأمة عن ذلك، فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فلا، وسبق مرارا أن الحكم المعلق على وصف أنه يكون علة له، وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، وحقيقتها أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند السامعين عند العقلاء. تقول مثلا: حركته فانكسر، فدل على أن سبب الانكسار هو التحريك. وتقول: أحرقته فاحترق، فدل على أن سبب الاحتراق هو علة الاحتراق هو التحريق. وتقول: سها فسجد، دل على أن علة السجود هي السهو. ولو أن أحدا قال: سها فسجد، ثم قال: ليست علة السجود هي السهو، وإنما علة السجود هي الأكل في الصلاة مثلا، نقول: إذا لماذا قلت سها فسجد؟ فهذا غير معقول ومستهجن في عقول الناس. إذا قرنت بين حكم ووصف وعقبت بعده بالفاء فإن ذلك يدل على أنه علة له. إذا قلت مشى فسقط، ثم بعدين قلت: لا، ليست علة السقوط هي المشي، وإنما علة السقوط هي شيء آخر، فيقال: إذا لماذا تذكر المشي؟ مشى فسقط. فهذا الاقتران يجب أن يكون علة إن كان معقبا بالفاء، أن يقرن الحكم بوصف إن يكن بغير علة يعيبه من فطن. هذه دلالة الإيماء والتنبيه، وهي أحد أنواع الدلالات الخمس. صلى الله عليه. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا،